وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام موصولا مع حديث معاذ رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن عمل يقربني من الجنة، أو أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إلى آخر الحديث. فكان الكلام عن عظم هذا السؤال وأهميته، وأن الدين والإسلام مداره عليه، وأن الجنة والنار ما بنيت إلا من أجل ما تضمنه هذا الجواب. ثم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وذكرنا وجه اليسر في هذا، وبخاصة إذا قرن ذلك مع قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم كان الكلام أيضا عن التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، واشتمال ذلك على الإثبات والنفي، إثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم هذا حديث عن الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام كما دل عليه أيضا هذا الحديث وغيره. وسميت الصلاة صلاة لأنها الصلة بين العبد وبين ربه. والواقع أن المقارنة بين الصلاة وبين غيرها من فرائض الإسلام يدرك العبد أهمية هذه الصلاة. ومع الأسف أن تضيع الناس لها شيء عجيب، وتجد بعض الناس يسألون عن أمور دينهم، وبخاصة الأشياء التي لا تتكرر. أحيانا تجدهم يسألون عن مسائل من الصيام، وهذا طيب، عن بعض مفسداته، وعن أشياء هل هي تفسده أو لا تفسده، قضايا طيبة ودقائق طيبة. كذلك إذا أحرموا بعمرة أو بحج سألوا عن دقائق دقيقة جدا، وهذا طيب. فقد يسأل عن قطع شعرة من أنفه أو نحو ذلك، أو حك جلده فسقط شيء، فما حكم ذلك؟ هذا طيب. لكن حينما تقارن ذلك مع حالهم مع الصلاة تجد شيئا عجيبا. وما علموا أن الصلاة أهم من هذه الفرائض كلها. الصلاة من ضيعها فهو لما سواها أضيع، والصلاة هي آخر ما يفقد المرء من دينه. بمعنى إذا قصر في الصلاة وضيع الصلاة فليعلم أن دينه في خطر جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. الإمام أحمد رحمه الله يعلق على هذا الحديث فيقول على قوله صلى الله عليه وسلم: وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، يقول الشيء إذا ذهب آخره لم يبق منه شيء. فإذا أردت أن تختبر دينك وتختبر خوفك من الله وقوة صلتك بالله وصدق تعلقك بالله فانظر حالك مع الصلاة. يكفيك أن تعلم أن الصلاة هي من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مرض موته، كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذا كان الأمر كذلك فهذه وقفة مع الصلاة ومشروعيتها وشيء من حكمها وأحكامها مما يبين أهميتها وعظم منزلتها من الدين. شرائع الإسلام وفرائضه وأحكامه فرضت في المدينة بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فالصيام مثلا فرض في السنة الثانية، وكذلك الزكاة، والحج في السنة الخامسة وقيل في التاسعة، وكذلك المحرمات حرمت الأحكام من الخمر والزنا ونحو ذلك كلها في المدينة. أما الصلاة فقد شرعت في مكة قبل ذلك، مع أن المعروف من السيرة والمعروف من تاريخ الإسلام أن مكة لم يكن فيها إلا العقائد، ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلا إلى التوحيد، لم يطالبهم لا بزكاة ولا بصيام ولا بحج ولا بحرام ولا بحلال، إلا إشارات من غير إلزام، إشارات من غير إلزام وتنبيه على أحوال أهل الإيمان وأحوال الكفر كالحض على طعام المسكين ونحو ذلك، لكن ليس هناك إلزام وبيان تشريع ولا تفاصيل أحكام. فكان القرآن في مكة والتوجيهات في مكة منصبة على العقائد والإيمان بالله عز وجل ربا وإلها وذكر الجنة والنار واليوم الآخر والحساب ونحو ذلك، لم تأتي فرائض شرعت في مكة ما عدا الصلاة. فالصلاة شرعت في مكة، فرضت في مكة. لماذا؟ لأن ارتباطها بالعقيدة وثيق. ليس كذلك فقط، وإنما شرعت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه من غير واسطة. ما معنى من غير واسطة؟ يعني أن أمور الإسلام وأحكامه وشرائعه كان يتنزل بها جبريل عليه السلام، يتنزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة ففرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا من ربه مباشرة من غير واسطة جبريل عليه السلام، وفرضت في مكان شريف عجيب. فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماء وهو في السماء السابعة، لم تفرض عليه في الأرض وإنما فرضت عليه في السماء، مما يدل على عظمها وعلى أهميتها وعلى شرفها. فحينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ومر على الأنبياء في السماوات وارتفع عليه الصلاة والسلام إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام وبلغ سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه ما رأى ورأى من آيات ربه الكبرى، في هذا المقام الشريف فرضت عليه الصلوات الخمس. فرضت 50 صلاة، أول ما فرضت 50 صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلها. فلما نزل مر بموسى عليه السلام فسأله موسى ما فرض عليك ربك؟ فقال 50 صلاة على أمتي. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فخففت، فلا زالت تخفف، يتردد محمد صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه حتى صارت 5. أيضا قال موسى لمحمد صلى الله عليه وسلم ارجع يا ربك فسر التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقال لقد استحييت من ربي. فقال الله عز وجل ما يبدل القول لدي، ولكن من فضل الله عز وجل أنها فرضت خمسا بأجر خمسين، فالأجر لم ينقص. فهذه ميزة من مزايا الصلاة، فهي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا مباشرة من غير واسطة جبريل عليه السلام، مما يدل على أهميتها. ثم الصلاة أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، لم تذكر فرائض بأكثر مما ذكرت الصلاة في أكثر من 80 موضعا، وذكرت بأشياء عجيبة وبصور عجيبة. ذكرت مرة طلب بطريقها الاستعانة، وأن التوجه إلى الله عز وجل والاستعانة بأمور الإسلام وقضايا الإسلام تكون بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وتذكر مقرونة بالزكاة، وهذا أيضا في مقامات كثيرة. وذكرت أحيانا بعد مجمل الطاعات، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة ذكري، مع أن اعبدني تدخل في الصلاة، لكن هذا من أهميتها، فعطف كما يقال عطف الخاص على العام ما يدل على الاهتمام بشأن الخاص. وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها وأمر أهله بها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكذلك مدح الله عز وجل نبيه إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وحينما جاء كذلك الأمر بالصلاة، وهذا لعلنا نؤجله إلى ما بعد قليل، الأمر بالصلاة لم يأتي بلفظ صلوا، وما مدح المصلون إلا بأنهم يقيمون الصلاة، ولهذا جاء الأمر أقيموا الصلاة، أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة. وهذا سوف نشير إليه، نشير ونتكلم عليه بعد قليل. كذلك أيضا من خصائص الصلاة ومزاياها أنها أول ما ينظر إليه من أعمال العبد يوم القيامة، أول ما ينظر الله عز وجل من أعمال العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة نظر في سائر العمل، وإن لم تكن كذلك ردت ورد سائر العمل. فالفرائض والأوامر الأخرى والأحكام وأعمال العبد غير الصلاة لا ينظر فيها إلا بعد الصلاة. فريضة الصلاة هي الفريضة اليومية، بل ليست مرة في اليوم وإنما خمس مرات في اليوم، بينما الفرائض الأخرى إما أن تكون سنوية وإما أن تكون في العمر مرة. الحج في العمر مرة، الصيام في العام مرة، الزكاة كذلك أيضا إما في العام وإما حسب الأحكام، قد تكون مرة واحدة كالحصاد الزرع والثمار إلى آخره. ليس هذا فقط، وإنما الحج يجب على المستطيع، الصيام على المستطيع أيضا، وإذا كان مريضا أو مسافرا فإنه يفطر ثم يقضي. الزكاة لا تجب إلا على الغني بشروط معروفة، أما الصلاة فتجب على المريض وعلى الصحيح وعلى القادر وعلى العاجز وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الحر وعلى العبد وعلى المسافر وعلى المقيم، لا تسقط عن المسلم بحال أبدا ما دام أن عقله معه، ما دام أن العقل موجود لا تسقط الصلاة ولا يؤخرها عن وقتها، حتى ولو كان على سرير المرض لابد أن يصلي، لا تسقط بحال. ولهذا يخطئ بعض الناس ويجهلون حينما يكون مريض ما يصلي يصلي فيما بعد، هذا غلط وهذا خطأ. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أبدا، حتى وإن لم يكن عندك لا ماء ولا ستر عورة ولا قبلة، تصلي على حسب حالك، لا تسقط الصلاة ما دام أن العقل موجود أبدا، حتى وإن لم تتوضأ، حتى وإن كان الدماء تسيل منك، وإن كان البول يسيل منك، وإن كان ليس عندك ما تستر به عورتك، وإن كنت لا تعرف القبلة، لا تسقط أبدا. وأي أهمية أعظم من هذا؟ فالصلاة تجب على كل هؤلاء، على الحر وعلى العبد وعلى الصحيح وعلى المريض وعلى المسافر وعلى المقيم وعلى الغني وعلى الفقير وعلى الرجل وعلى المرأة، لا تسقط إلا عن الحائض النفساء. حائض النفساء هم الذين لا يصلون ولا يقدر الصلاة، أما من عداهم فلا تسقط أبدا، ما دام أن العبد بالغ وعاقل لا تسقط أبدا. الصلاة هي التي لها مقدمات عجيبة، لها مقدمات عجيبة، شروط، والنظر في هذه الشروط عجيب، من ستر العورة، من استقبال القبلة، من الوضوء، من المشي إليها بسكينة ووقار. لماذا كان ذلك؟ من النداء إليها الأذان، استعداد وتهيئة بشكل عجيب، هذا كله غير موجود في الفرائض الأخرى. أولا مما يدل على أهميتها وعلى منزلتها ويدل على على على, على حكمتها وحكمة تشريعها. الصلاة ما هي؟ الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، صلة بين العبد وبين ربه، ولهذا لبها كما سنذكر بعد قليل لبها الخشوع. ولهذا لك من صلاتك ما عقلت، ولو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ومن هنا كانت هذه التهيئات لها تهيئات عجيبة، كل فرض يسبقه أذان، أذان ينادي فيه المنادي الناس وينادي فيه المنادي المسلمين. هذا النداء حينما تتأمله تجد شيئا عجيبا، تهيئة للنفوس لأنها سوف تقبل على ربها. نداء يشتمل على تعظيم الله وإجلال الله وعلى تحقيق الشهادتين وعلى طريق الفلاح. لو نظرت في قوله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه هي مدار الأذان. لماذا يقول مؤذن الله أكبر ويرفع صوته ليسمعك؟ حتى يشرك أن الله سبحانه وتعالى هو الأكبر ولا أكبر منه. ما معنى هو الأكبر ولا أكبر منه؟ يعني أنه كل ما بين يديك يجب أن تتركه. فإذا كنت تعتقد أن الله أكبر من دنياك، أكبر من تجارتك، أكبر من زوجتك، أكبر من من من أغراضك، أكبر من مشاغلك، هذا هو المطلوب. هذا لماذا؟ نداء وتهيئة من أجل الصلاة. كيف تسمع المؤذن يقول الله أكبر ثم لا تجيب؟ إذا عقيدتك في أن الله أكبر تحتاج إلى نظر. لو كنت تعتقد اعتقادا جازما ويقينا أن الله أكبر لتركت كل ما بين يديك، تترك مالك، تترك دنياك، تترك مشاغلك، تترك زوجك، تترك أولادك، لأن الله سبحانه وتعالى فوق ذلك، والله سوف يعوضك. إذا تركت الشيء لله يعوضك الله خيرا منه. ولهذا كان استفتاحه الأذان وختامه بهذا النداء العجيب وبهذا الوصف العجيب لله سبحانه وتعالى، الله أكبر، ثم تذكير لك بالدين كله والشهادة التي تعتقدها. فيقول مدن أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول أشهد أن محمد رسول الله، وأنت تقول مثله أيضا، ندبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول مثل ما قال المؤذن. لماذا؟ حتى نكرر ما يقول، حتى نعتقد، حتى يطابق لساننا أو يطابق اللسان ما في القلب. الله أكبر، قال الله أكبر، تقول الله أكبر، تقوله معتقدا معناه، أشهد أن لا إله إلا الله تعتقد ذلك بمعنى لا معبود إلا الله. وإذا كنت فعلا تعترف بالعبادة إذا بادر أجب النداء، ويقول أشهد أن محمد رسول الله، إذا كنت تشهد أن محمد رسول الله وتزعم أنك تحب محمد صلى الله عليه وسلم أجب أن المؤذن يذكرك أشهد أن محمد رسول الله. إذا كنت تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فأطيعه. وما هي منزلة الصلاة عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلاد. فهذه التأهية العجيبة للصلاة بهذا الأذان وهذا النداء العجيب الذي يحوي الإسلام كله بمعناه وحكمه وأحكامه وأسراره، نداء تمهيدي للصلاة، كل فرض يقدم بهذا النداء الذي يعلو البلد كلها، وأنت مندوب لك أن تقول مثله. وأن حينما يقول حي على الصلاة، حي يعني هلم أقبل، حي على الصلاة حي على الفلاح، أي أن طريق الفلاح هو الصلاة. وحينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا تقول أنت؟ جوابك ما تقول مثل ما يقول في هذه الجملة، إنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنك تريد أن تنتقل من الحال التي أنت فيها، قد تكون في السوق، قد تكون في البيت، قد تكون في المدرسة، قد تكون في العمل، قد تكون في المزرعة، قد تكون في المصنع. فحينما قال حي على الصلاة الذي هو غاية الأذان ولب الأذان، وحي على الفلاح، ما قلت مثل ما قال، إنما قلت شيئا آخر، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله التي تقولها هذه؟ معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله. فكأنك تستعين بالله أن ينقل لك من حال الدنيا التي أنت فيها، في مدرسة أو مصنع أو دكان أو تجارة أو عمل، تستعين وتتوجه، لأن لا شك أن الأرض تشدك والدنيا تشدك والشيطان يشدك. فحينما ينادي المنادي حي على الصلاة، تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة من الله سبحانه وتعالى وبإعانة، ولا قوة على الطاعة وعلى قوة النفس أن تغالب نفسك في مشتهيات الدنيا ورغباتها إلا بالله سبحانه وتعالى مستعينا به. كل هذا تهيئة للصلاة، وهذا لا يوجد في الفرائض الأخرى، في الزكاة، في الصيام، في الحج، لا يوجد. شروط الصلاة: ستر العورة، الطهارة، الطهارة وضوء، والوضوء وضوء خاص ليس مجرد غسل وجه، وإنما غسل أعضاء معينة، اليدين والوجه والرأس والرجلين ومضمضة واستنشاق. أولا هذه هي الجوارح الظاهرة، ثم هي تهيئة، وضوء من الوضاء. وكما جاء بفضل الوضوء أن العبد إذا غسل يديه انحطت خطاياه أو حطت خطاياه التي من خلال يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك إذا غسل وجهه الخطايا التي نظر بها، وكذلك أيضا رجليه التي مشى بها. إذا تهيئة، استعداد وتهيئ. وإذا استشعرت مثل هذا وأنك أحسست أنك مقدم بهذا الوضوء تقرب لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأحسست أنك الآن تهيأت لربك وتحاذرت خطاياك مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فوقفت أمام ربك طاهرا نقيا. هذه ما توجد هذه التهيئة إلا للصلاة، تقف بين يدي ربك خاشعا متذللا، قد توضعت وتهيأت وتحسن من حالك ووقفت. مثل ذلك الستر، مأمور أن تستر عورتك ما دام أنك واجد، بل ليس فقط ستر عورة وإنما أيضا أخذ زينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فمن المستحسن أن تتهيأ لربك، هذا كله يجعلك متهيئا في قلبك مقبلا على ربك مستعدا للخشوع والخشية، على ما سوف نشير إلى الخشوع في الصلاة. هذه تهيئة للصلاة مما يدل على عظمها وعلى منزلتها. طريقة السير إلى الصلاة، حينما تخرج من بيتك إلى الصلاة تخرج وأنت تذكر أذكارا لو كنت تأمل معناها لوجدت شيئا عجيبا. ولهذا المصلون الخاشعون والخاشعات حينما يتأملون مثل هذه الأذكار ويقولونها ويتأملونها يذهبون بقلوب نقية كقلوب الطير. اللهم إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي. تذهب إلى الصلاة بهذا الدعاء، تذهب إلى الصلاة بهذا الذكر، تذهب إلى الصلاة كما أمر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعليك السكينة والوقار. لو أنك فعلا تلتزم بهذه الأداب وتتهيأ لوجدت شيئا عجيبا. ومنها تدرك كيف كانت قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وكيف يجد فيها راحته، لأنه يتهيأ هذا التهيؤ العجيب من أخذ زينة، من وضوء، من مشي بالسكينة والوقار، من هذا الذكر. تخرج من بيتك، تدخل المسجد، تذكر الذكر، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، كل أذكار تهيئة وتهيؤ، وتدخل بيت الله عز وجل. استقبال القبلة، كل المسلمين في الدنيا كلها يستقبلون قبلة واحدة، وهذا لا يكون إلا في الصلاة، توجه إلى رب واحد. والمسلمون يدل هذا على أنه ينبغي بل يجب أن تكون مقاصدهم واحدة. تصور أن المسلمين كما هو معلوم تبدأ صفوفهم منطلقة من الكعبة المشرفة، تصور أنها الصف الأول الذي يلي الكعبة، ثم الذي يليه، ثم تتسع الدائرة قليلا قليلا حتى تخرج عن دائرة المسجد، مساجد مكة، مساجد المدن التي عن يمينها، عن شمالها، عن شرقها، عن غربها، تتسع على دائرة الإسلام، بلاد الإسلام كلها. الشرق مما يلي نجد والباكستان إلى آخره، الغرب مما يلي مصر ومغربها، الشمال مما يلي الشام وما شمال، والجنوب اليمن إلى آخره، ومساجد الدنيا كلها ملتفة على اتجاه واحد. استقبال قبلة توحيد، اتجاه، توحد في الاتجاه، وتوحد في أي مكان من الدنيا تتجه إلى هذا، إلى نقطة واحدة وإلى مكان معين. هذا لا يكون إلا في الصلاة، هذا شيء عجيب. إذن هذه إشارات إلى هذه التمهيدات التي للصلاة، شروط وضوء، ستر عورة، طهارة، تطهر، استقبال قبلة، النداء، الأذان. ثم يأتي من خصائص الصلاة كما شرنا قبل قليل أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. نأتي إلى ما قلنا قبل قليل أن الصلاة الممدوح فيها هم المقيمون للصلاة وليس مجرد المصلين، إنما المد على إقامتها. وما معنى إقامتها؟ بمعنى أن يؤديها المسلم مجتهدا في استيفاء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها. هذا هو الذي يقيم الصلاة، يجتهد في الخشوع. ولهذا المدح هو على هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. استمر الوصف في المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم الزكاة فاعلون والذين هم الفروج محافظون إلى قال في آخرها والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذن عندنا خشوع وعندنا محافظة. في مقام آخر كذلك أيضا، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وليس المصلون فقط، إنما الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم جاءت أوصاف وفي آخرها والذين هم على صلاتهم يحافظون، مرتين في الأول وفي الأخير، وكذلك وصف تذكير بالصلاة في أول أوصافهم وفي آخر صلاتهم يحافظون وعلى صلواتهم يحافظون وعلى صلاتهم دائمون وفي صلاتهم خاشعون، مما يدل على أن المطلوب ليس مجرد صلاة، إنما المطلوب إقامة الصلاة على وجهها. ولهذا من أخل بصلاته وصارت صلاته خداج، يعني ناقصة، فهذا يشبه حال المنافقين، لأن المنافقين هم الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمدح هو على إقامة الصلاة، على الخشوع في الصلاة. ولهذا التهيئات التي ذكرناها قبل قليل كلها من أجل أن تتهيأ حقيقة للوقوف بين يدي ربك، وضوء، شروط، ذهاب إلى المسجد بهدوء وسكينة، مبادرة وتبكير، دنو من الإمام، كل تهيئة. إذن المدح على إقامة الصلاة وعلى الخشوع في الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، والمقيم الصلاة، أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة. أما مجرد مصلي هذا ما أجي على طريق المدح، بل فيه ما هو ذم. فويل للمصلين الذين مع صلاتهم ساهوا، من سهو الصلاة الإهمال فيها. بل من أطرف ما اللطائف الذي ذكر بعض أهل العلم في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. معلوم أن ظاهرها في الخمر، لكن قال بعض العلماء السلف أظن الحسن قال: من السكر، سكر الدنيا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مشغولون بالدنيا، قد أسكرتك الدنيا وحب الدنيا. هذا داخل في هذا، فينبغي أن تتهيأ لها تأييدا حقيقيا. بل كما قلنا هذه التهيئات من الأذان وشروط الصلاة هي لأن تتهيأ، وحتى لا تقربها وأنت في سكرة من الدنيا تعمى. إذن هذا فيما يتعلق بالصلاة من حيث تهيئتها. نأتي إلى مضمونها. الصلاة عبادة عجيبة، فيها الأذكار، فيها القرآن، فيها الدعاء، فيها التعظيم، أفعال وأقوال، ليست أفعالا فقط ولا أقوالا فقط، وإنما أقوال وأفعال. وكما في خبر أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فيها شيء لله عبادة محضة، وفيه شيء لمصلحة العبد. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الحمد لله رب العالمين، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، لأن إياك نعبد لله، إياك نستعين حق العبد، استعين على أموري دينية ودنيا. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه سورة الفاتحة كما هو معلوم، لكنها تعني حقيقة الصلاة كما في الخبر، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالصلاة شأنها عجيب. لاحظ حينما يدخل العبد بالصلاة على ربه يدخل بالتكبير الله أكبر ويرفع يديه. قال العلماء رحمهم الله في الحكمة من رفع اليدين كأنه يرفع الستر الذي بينه وبين ربه، فيدخل على ربه بهذا التحية الله أكبر، يعني معتقدا اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. فأنت تركت الدنيا خلفك، تركت كل شيء خلفك وأقبلت على ربك. لماذا؟ لأن ربي أكبر من كل شيء، فلما تعلق لا بدنيا ولا بأهل ولا بأعمال، إنما دخلت على ربي. فترفع يديك وكأنك تزيل الحجاب والستر الذي بينك وبين ربك وتدخل على ربك بهذا التعظيم العجيب. ثم تدعو دعاء الاستفتاح. ماذا يتضمن دعاء الاستفتاح؟ يتضمن تمجيد لله عز وجل، أو الدعاء الآخر اللهم نقني من الذنوب والخطايا، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، فتدعو على ربك بهذا الاستفتاح، أو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، تعظيم لله عز وجل بأيها دخلت يشعرك، تشعر دخلت لماذا ودخلت على من، دخلت على ربك بهذا التعظيم وهذا التمجيد وهذا الإجلال لله سبحانه وتعالى. فهذه تهيئة، هذا مستحب، هذا ذكر مستحب، لكنك حينما تتأمله وتدخل بهذا الشعور تكون قد أقبلت على ربك بكلك بكل قلبك. ثم تقرأ الفاتحة، والفاتحة معلوم اشتمالها على أمور الدين كله، بل على معاني القرآن كلها، معاني القرآن كله اشتملت عليه الفاتحة، بالتوحيد، فيما يتعلق بالآخرة، فيما يتعلق بالهداية، فيما يتعلق بالجزاء والحساب، فيما يتعلق بكل القرآن مجموع في معاني الفاتحة، ولهذا كانت هي السبع المثاني. ولهذا بل حتى سماها النبي الصلاة كما في العهد القدسي، هذا قسمت الصلاة وهي الفاتحة، فهي لب الصلاة وهي الركن الأعظم في القيام، بل قيام من أجلها، لا يقرأ الإنسان الفاتحة إلا قائما. ثم يركع، هيئة عجيبة، الديانات الأخرى لا يوجد عندها مثل هذا، ركوع لله عز وجل. الركوع معلوم أنها نوع من التعظيم وعلامة من التعظيم والركوع لله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع: أما الركوع فعظموا فيه الرب، ولهذا تقول في الذكر سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم تقولها ثلاثا أو أكثر، وتقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، حتى تقول في الركوع وفي السجود، تعظيم لله عز وجل. ثم ترفع من الركوع، وفيه تمجيد أيضا لله عز وجل مع أنه يجتمع على شيء من الدعاء: ربنا لك الحمد من السماء والأرض ومن لما شئت من شيء بعد، أحق ما قال عبد، وكل لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا يفعل الجد منك الجد. ثم تهوي ساجدا، والسجود غاية الذل وغاية العبادة والتعبد، تعثر وجهك لله، أشرف ما في الإنسان وجهه، وأشرف ما في الإنسان ناصيته، وأشرف ما في الإنسان أنفه، ولهذا يقال فلان أشم الأنف، ولهذا رفع رأسه ورفع أنفه ورفع جبينه ورفع رأسه. فأشرف ما فيك وجهك، وأشرف ما فيك الناصية والجبين والأنف، تعفرها لله عز وجل لأنك قلت الله أكبر. بينما لا تقبل مثله، والمسلم لا يذل أبدا ولا يركع ولا يذل لغير الله، لكن هذه غاية الذل لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا هو محط إجابة الدعاء، لأنك في غاية التذلل لله عز وجل، سجدت لربك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ذكري: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. خشوع وتذلل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. لماذا؟ لأنك في حال ذل. وهكذا في الدعاء ينبغي أن تعرفوا وتعلموا أن من آداب الدعاء أن تدعو وأنت في حال من التذلل، حال من التذلل. فالسجود من أشد حالات الذل لله عز وجل. فالصلاة تشتمل على هذا الركوع وعلى هذا السجود وعلى الجلوس طبعا. فإذا هذه الحالات وهذه الهيئات في الصلاة، أقوال وأفعال وأذكار وقرآن، لا يوجد في أي فريضة من الفرائض، مما يدل على عظمها وعلى أهميتها، فضلا عن أنها كما قلنا 5 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم، وهي من أعظم الأعمال التي تقرب بها إلى الله عز وجل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل غدا إن شاء الله عن صلاة النافلة وعن صلاة التراويح إن شاء الله، إكثار النوافل، وعن صلاة الليل، ونستوفيها فيها بعض الأمور المتعلقة بهذا الباب، هذا الجانب، جانب الصلاة إن شاء الله. ونترك ما بقي من وقت لأسئلتكم، لأن يبدو أن الأسئلة تتكاثر، وقد لا أحيانا نقصر في استيعاب كثير منها، وإن كان من الصعوبة أن تجاب عليها كلها لكثرتها، وإنما نجيب على أكبر قدر ممكن منها إن شاء الله، وما تبقى يكون للجلسة التي تليها، وهكذا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إذا قدم أحد بأهله من مكان بعيد ووصل مكة ومتعب هو وأهله، فهل عليه حرج إذا استراح في شقته أو في شقة قد استأجرها حتى يستطيع أفراد العائلة أداء العمرة بنشاط أم لا؟ لا مانع، الإنسان إذا جاء محرما وهو متعب واحتاج أن يستريح ما في مانع، يستريح وينام إن كان نهارا أو ليلا، فإذا ما استعاد نشاطه يأتي إلى البيت ويتم عمرته. هل يجوز سفر المرأة بدون محرم عن طريق الطائرة؟ لا، لا يجوز، كل ما كان سفرا فلا بد فيه من محرم. هل يجوز جلوس امرأتين وحدهما في التاكسي مع السائق إذا كانت الفتنة مأمونة وليس سفرا أيضا، يكون داخل البلد؟ إذا كانت الفتنة مأمونة وهم أكثر من امرأة وليس سفرا وأمنت الفتنة، فهذا لا مانع منه، وإن كان الأولى ألا يكون، الأولى ألا يكون، لكن إذا أمنت الفتنة وكان داخل البلد وليس هناك خوف وليس سفرا وليس هناك خلوة فلا مانع إن شاء الله. ما حكم المسلم الذي يقول لأخيه المسلم موضوعا يحزنه ويضايقه جدا، ثم بعد فترة يقول له: إني كنت أحلم وكانت رؤيا فقط، هل ذلك يجوز؟ وكنت أمزح معك. لا شك أن ترويع المسلم لا يجوز، وأن إيذاء المسلم ولو كان بطريق الممازحة أن هذا ينهى عنه، إلا إذا كان هذا شيء جاري عادة بينكما ويعرف بعضكم بعض، ونهايته مزاح مقبول ولا يؤثر على الصدور ولا يزعج أخاك فلا مانع، أما إذا كان فعلا يؤدي إلى إزعاجه وإلى إيذائه فإن إيذاء المسلم وترويعه لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يروع المسلم أخاه، لا بسيف ولا بشار سلاح ولا بكلام ولا برفع صوت ولا نحو ذلك، وإنما حق المسلم أن يحفظ لأخيه حرمته ويحفظ لأخيه الأدب معه، وإن كان لا شك أنه يمازحه والمزحة مطلوبة، جلب السرور للأخ هذا مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، فلكن لا يكون بمزاح، ليس مزاحا، وإن كان مآله أن يكون مازحا، لكن ما دام أنه يزعج ويؤذي ويروع فعليك أن تجتنب هذا. هل يجوز أن أقرأ القرآن بلا وضوء؟ نعم يجوز، ما دام أنك غير محدث حدثا أكبر كجنابة أو حيض فإنه يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن محدثا حدثا أصغر، لكنه لا يمس المصحف. أما أن يقرأه عن ظهر قلب أو يقرأه من وراء حائل يمسه من وراء حائل فلا مانع. هل يجوز أن يصلى على من قتل نفسه؟ نعم يصلى عليه، لأنه ليس بكافر، وإن كان على خطر عظيم لكنه ليس بكافر، يصلى عليه. يلاحظ وجود صفوف للرجال خلف صفوف النساء هذه الأيام مثل الحرام؟ هذا نعم يحدث، وبخاصة يعني أيام الزحام أو أحيان إقامة الصلاة. إذا أقيمت الصلاة كثير من المصلين قد يكسلون فيصلي في مؤخرة المسجد بين أمامه النساء، بينما لو تقدم لوجد يعني أماكن في جهة الرجال فسيحة، قد على اليمين أو الشمال أو الأمام، لكن بعضهم يكسر ويصلي حيث شاء، وقد يكون في ذلك أمامه نساء، وهذا ينبغي أن يلاحظه المصلي. لكن على كل حال الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. ما حكم صلاة من يصلي في الساحات الخارجية وأمامه جدار المسجد الحرام ولا يرى من يرى الإمام وليس هناك اتصال الصفوف؟ والله هذا فيه إلى حد ما إشكال، يعني هل تعتبر ملحقة بالمسجد أو لا؟ لكن الذي يبدو أن الذي يصلي لا يمر بالإعادة، لكن الذي ينبغي أن الإنسان يعني يصلي في داخل المسجد أو بالشروط التي ذكرها السائل، بحيث إذا كان يرى بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة، أن يرى المأمومين أو بعضهم ولو في بعض الصلاة، كما لو كان يراه قائما لكنه لا يراه ساجدا فلا مانع. ما حكم من زار قبر أبيه أو أمه وهما مشركان ولم يقصد الدعاء لهما، هل هو حلال أم حرام؟ لا، إذا كان والداه من المسلمين أو على أصل الإسلام فالأصل في ظاهر حالهما أنهما مسلمان، أما إذا كان هو الذي أسلم ووالداه كافران كما لو كان نصرانيين أو يهوديين أو بوذيين أو نحو ذلك، أما إذا كان في بلاد الإسلام فظاهر الحال أنهما مسلمان والقطع بأنهما مشركان، وبخاصة إذا كان يوجد عندهم قصور في توحيد العبادة، لكن القطع بأنهما مشركان هذا أمر يحتاج إلى نظر على كل حال. لكن الغاية من زيارة القبور كما هو معلوم هو التذكير بالآخرة، فإن تذكركم تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. والأمر الثاني الدعاء للمسلمين الأموات المسلمين، أما الكافر معلوم أنه لا يدعى له ولا يستغفر له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هل يجوز للمقتدين بالإمام أن يستمعوا قراءة الإمام من المصحف، كأن يأخذ القرآن قبل الشروع في الصلاة ويفتح المكان وبعد شروع الإمام يستطرد القراءة ويستمع إليها؟ الأولى أن لا يفعل ذلك، وبخاصة إذا أمكنه المتابعة من غير هذا فهو أحسن، لأن هذا فيه مشغلة، هذا فيه مشغلة وحركة، لكن إن فعل فالصلاة صحيحة ولا يمر بالإعادة. أما القراءة من المصحف خلال الصلاة إذا كان إماما مثلا فهذا أيضا لا مانع منه، فإن عائشة رضي الله عنها اتخذت إماما يقرأ من المصحف. جرحت بجروح خطيرة قبل سنين تقريبا وكنت أصلي على السرير وكنت أستجمر بالأوراق، وربما أخذت صلاة إلى صلاة من أجل عملية وربما من التعب، فما حكم صلاتي مع العلم أني كنت مضطجع على السرير؟ على كل حال كان عليك أن تصلي على حسب حالك، وفعلك بالاستنجاء بالورق ونحو ذلك هذا كله جيد فلا مانع منه ما دام أنك محتاج إليه ولا تستطيع، والاستنجاء بالورق ما في شيء، استجمار بالورق مشروع، والاقتصار عليه كذلك أيضا مشروع ما دام أن الخارج لم يعدو موضع الحاجة، ولكن كان عليك أن تصلي على وأنت على حالك وأنت على سريرك، تصلي كل صلاة في وقتها، وإذا كان يشق عليك لا مانع أن تجمع بين الصلتين، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، تأخذ بالأرفق بك. فإذا كنت تجمع فلا مانع أيضا إذا كان المرض يستدعي أن تجمع، ويشق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، وجمعت الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فلا حرج إن شاء الله من أجل المرض. وطبيعي أن تصلي مضطجعا إذا كنت لا تستطيع أن تصلي قائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبادة: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. أين الدليل على وجوب الصلاة على العبد مع أنه مال يباع ويشترى ولا يدخل في خطاب العموم مع الناس لكونه غير مكلف؟ لا، غير صحيح، لا مكلف، العبد مكلف ولو كان يباع ويشترى، يكلف وداخل مع العموم الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يدخل فيها الحر والعبد، فهو داخل وهو مكلف. من قال أنه غير مكلف؟ لا، مكلف، والخطاب متوجه إليه، إلا فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بسيده، نعم، أما ما عداها فلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الآبق لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة إذا أبق من سيده، فبما يدل على أنه تجب عليه الصلاة، وهذا أمر معروف ومتقرر، ولهذا يقام عليه الحد، ويقام عليه إذا زنى إلى آخره، وينكح أي تنكح المرأة الأمة كذلك أيضا، حتى قد ينكحها حر إذا كان لم يستطع دولا لحرة كما هو معلوم، فلها أحكام معروفة. امرأتي سافرت مع أهلها وتزوجت هناك، وذلك بمرأة أبويها، ومات ذلك الرجل ورجعت إلي، فهل يصح لي بعقد الأول أم لا بد من عقد جديد؟ صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز على كل حال. العقد الثاني باطل، عقدك أنت على ما هو عليه، العقد الثاني باطل، ما دام أنك ما طلقت فالعقد الثاني هو الذي باطل. ونسأل الله السلامة، أبواها مخطيان، وكان ينبغي أن يعزرا ولا يتهاون معهما ما دام أنهما يعلمان الحكم، نسأل الله السلامة. لا يجوز لهم أبدا إلا بطلاق أو فراق أو وفاة. لك على كل حال عقدك الأول باقي على ما هو عليه ما دام أنك ما طلقت، ولكن إذا رجعت إليك تستبرئ، لابد أن تستبرئ من الوطء الأول، بمعنى لا تطأها حتى تحيض، حتى تعرف براءة رحمها. هل العزاء للميت 3 أيام وكيفية العزاء؟ وهل يجلس في بيت الميت 3 أيام وهناك أناس يصنعون ولائم ويهدونها لأهل الميت ويتركون العمل مدة العزاء؟ نعم، العزاء حق لأهل الميت، إذا مات الميت فإن من حق المسلم على المسلم أن يعزيه بمصابه، فيعزى، والتعزية مدتها 3 أيام، لا يعزى فوق 3 إلا إذا كان مسافر، فلا مانع أيضا، خاصة إذا كان أيضا قريب منهم وأمور تحكمها ظروف كما هو معلوم، فلا مانع من التعزية فوق 3 لمثل هذه الأحوال الطارئة والأحوال الخاصة. وإلى الأصل أنه لا يعزى أكثر من 3 لأن فيه تجديد للأحزان. ثم أيضا صنع الطعام وإرساله لأهل الميت هذا مشروع، إهداء الطعام إليهم لأهل الميت مشروع، لكن الذي غير مشروع هو أن يصنع أهل الميت الطعام للمعزين، هذا لا، هذا خلاف السنة، وبخاصة أيضا إذا كان من مال الميت أيضا، ومال الميت ليس مالا له وإنما مالا للورثة، وقد يكون في ورثة نساء، وقد يكون فيهم محتاجون، وقد يكون فيهم قصار، ولكن يؤخذ منهم هذا بسيف الحياة، وهذا غلط، هذا مال لا يجوز أن يؤخذ من أهله من غير إذنهم، وإن كان حال المصيبة وحال العزاء قد يجعلهم يستحون ولا يتحدثون، لكن هذا غلط، ينبغي للناس أن تفقه دين الله عز وجل. فالمال ليس مال أحد الصرفي، وإنما هو حق الورثة، من أذن منهم شيء آخر، لكن ومع هذا لا يصنعون الطعام للمعزين، وإنما الأقارب الآخرون أو الجيران أو الأصدقاء هم الذين يرسلون الطعام لأهل الميت، لأنهم قد جاءهم ما يشغلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لآل جعفر، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءتهم ما يشغلهم. أما الجلوس العزاء فذكر الفقهاء أنه لا ينبغي الجلوس، لكن إذا كان مشاغل الناس كثيرة واحتج إلى هذا أرجو لا حرج، لأن الناس كثرت مشاغلهم وتباعدت مسافاتهم وجود وقت منظم يتهيأ فيه الناس فأرجو أن هذا لا حرج، كما صرح بذلك بعض علمائنا المعاصرين وفقهم الله، بخاصة حينما رأوا فعلا بعض الظروف المعاصرة من كثرة الناس وتباعد المسافات، فالجلوس أرجو أن لا حرج فيه إن شاء الله. الطواف أثناء التراويح أو القيام أفضل أم الصلاة مع جماعة المسلمين؟ لا، يبدو أن التراويح أفضل، لأن التراويح ينتهي وقتها، بينما الطواف وقته مفتوح، فإذا فرغت من التراويح تطوف، لأن التراويح تنتهي وخاصة مع الجماعة تنتهي، فإذا أنهيت صلاة التراويح تطوف، وقبل الصلاة كذلك تطوف، عندك أوقات واسعة للطواف، بينما التراويح مع الجماعة وقتها محدود كما هو معلوم. يقول أرجو التنبيه لما يحدث في الصفوف من فروجات والمصلي بأكثر من الحيز الذي واستئثار المصلي بأكثر من الحيز الذي يكفيه فترى الفرج بكل اثنين وثلاثة، هذا لا شك أنه أمر موجود، وهذا يدل على قلة الفقه من الناس وعدم معرفتهم بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصفوف الأول فالأول، وأن تسد الفرج وألا حتى لا يتخللها الشيطان، فمراصة الصفوف هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي دليل على تراص المسلمين واتحادهم، وقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول فالأول. فينبغي للناس حقيقة أن يفقهوا دين الله عز وجل، ومثل هذه الفوضى وهذه تدل على قلة الفقه، وعلى أن الناس ليسوا حريصين على معرفة الفقه ولا معرفة الخير، وإنما ينبغي فيما بيننا التناصح في هذا والتنبيه، وبخاصة هي هذا جلي في حرم كبير، قد يكون السبب يعني كبر المساحة جدا في غير خاصة أوقات المواسم، الحرم واسع واسع جدا، وبخاصة قد يكون بعض أهل الأعمال وأهل المحلات التجارية، لأن لو دخل من الباب إلى قرب الكعبة يمشي مسافة طويلة جدا، بينما هو مسارع إذا فرغ من صلاة أن يعني يذهب إلى دكانه ونحو ذلك. لكن على كل حال ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يفقه في دين الله عز وجل، وأن يكون مقصوده القرب من الله عز وجل وصدق التعلق به. بعض المصلين هداهم الله، هدانا الله وإياهم، يضع حذاءه أعزكم الله بينه وبين من هو على يساره أو يمينه، فما رأيكم؟ والله هذا مما لا ينبغي، هذا قد يكون في سوء أدب مع الإخوان المسلمين، لأن النعل مستكره ومستقدر، وينبغي الإنسان عنده من الظرف وعنده من الأدب وعنده من اللباقة وعنده من حفظ حق أخيه المسلم أن يكون عنده إحساس وعنده شعور مرهف، أما أن يأتي بحذائه ويضعه إما بين وبين أخيه بينما يعلم أن أخاه يستقدر، أو حتى لو أن أخاه وضع حذائه بينه وبينه لوجد في هذا قدرا وأمر مستكره، فلا شك ينبغي أن ترتفع أذواق المسلمين وأن يعلم أن هذا من الدين، حفظ حقوق المسلمين وتنظيف المكان وتنظيف النفس وتنظيف الملابس التهيؤ المطلوب في المظهر وفي المخبر، هذا من مندوبات الإسلام، فينبغي مراعاته وحفظ حق الإخوان. فالصلاة شرعت جماعة من أجل يجتمع الناس، وحينما شرعت جماعة شرع معها ما